بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه أول ليلة من الليالي التي يرجى أن تكون منها ليلة القدر. فليلة القدر كما جاءت الأدلة بذلك هي ليلة من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا سيما الليالي الوترية. وهذه أول ليلة من هذه الليالي. قال الله عز وجل في شأن هذه الليلة: وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا التعظيم أو هذا الاستفسار استفسار للتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ثم ذكر الله عز وجل عظيم فضل هذه الليلة. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. أي أن عبادة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر. أي أن عبادة هذه الليلة خير من عبادة العمر، لأن العمر لا يبلغ ألف شهر. قليل من البشر من يبلغ عمره ألف شهر. فهذه الليلة العبادة فيها لله سبحانه وتعالى تفضل عبادة ألف شهر، تفضل عبادة ألف شهر. ولذا لابد لكل مؤمن أن يغتنم هذه الليلة، وأن ينظر في فضل هذه الليلة بعين الفهم قبل الاعتبار. وإلا ليلة واحدة تقومها لله عز وجل بالعبادة تفضل عمرك كله. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الليالي العشر الأواخر اعتكف في المسجد. لماذا؟ لأجل أن يضمن أنه يتعبد عبادة خالصة في هذه الليالي العشر، وهي ليلة واحدة، لكنه لا يدري أي الليالي هي. ولذلك كان يقوم الليالي العشر، ثم بان له بعد ذلك أنها ليلة من الليالي الوترية، ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يعتكف الليالي العشر كلها. لماذا؟ لأنه ينتظر الليلة الوترية، فعلما يعود إلى بيته في الليلة الزوجية ثم يأتي إلى المسجد في الليلة الوترية، لا. إن الطاعة إذا اتصلت لا سيما إذا كانت على نحو الاعتكاف ازداد أمر العبادة فيها ودرجة الإخلاص فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة في هذه الليالي العشر الأواخر تحريا لهذه الليلة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذا أقبل الشهر: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، من حرمها فقد حرم الخير كله. نسأل الله العفو والعافية. ابتداء الذين ينامون عن هذه الليلة حرموا الخير كله، حرموا الخير كله. والذين يقومون هذه الليلة أعطوا الخير كله بمفهوم المخالفة. إذن فقيام هذه الليلة يعطي خيرا عظيما، عبادة ألف أكثر من ألف شهر، أفضل من عبادة ألف شهر. ولذا فإن الإنسان العاقل عليه أن يبحث عن هذه الليلة ويتحرى هذه الليلة فضلا عن المؤمن. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم للمسلمين إذا حضر الشهر، كان يقول لهم في أول الشهر، كان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنه ينبه على فضل هذه الليلة في أول ليلة من رمضان ليتجهز لها المؤمنون، ليشمر لها المشمرون. كيف تضيع هذه الليلة منا؟ لا، إنهم من أول الشهر يستعدون لها. ولذا فإن هذه الآيات والأحاديث التي تقدمت عن ليلة القدر، تلك الليلة المولودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال، ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى. إنها ليلة الاتصال المطلق، كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إنها ليلة تمتلئ أو يمتلئ ما بين السماء والأرض بالملائكة، يمتلئ ما بين السماء والأرض بالملائكة. فأي فضل لهذه الليلة؟ وأعظم فضل هناك أحسن من هذه الليلة؟ هل هناك فضل أعظم من فضل هذه الليلة؟ ولذا هذه الليلة العظيمة اختصها الله سبحانه وتعالى بأعظم حدث في تاريخ البشرية، بأعظم حدث في تاريخ البشرية. إنه حدث نزول القرآن، إنه حدث نزول القرآن. إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، وبدأ الله بذلك. وذلك لأن أعظم حدث في البشرية هو نزول القرآن، فلما كان النزول كان في هذه الليلة. انظر، ليلة ذات قدر، ولذلك سميت ليلة القدر على قول طائفة من أهل العلم. يقول الزهري رحمه الله تعالى سميت ليلة القدر لعظمتها وقدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر، أي شرف ومنزلة. ليلة الشرف، ليلة المنزلة، ليلة القدر. وقال أبو بكر الوراق سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر، ولذلك سميت بليلة القدر. إنها ليلة اشتراك حصل فيها اشتراك بين الأمور العظيمة القدر، نزول القرآن كتاب ذو قدر نزل به ملك ذو قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. فما أعظم هذه الليلة، إنها ليلة يربح فيها من فهم ودرى، ويصل إلى مراده كل من جد وسرى. إنها ليلة يهون العمر كله لأجلها، لأن الله قال خير من ألف شهر، هي ليلة أفضل من العمر كله. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى عمل فيها أو عمل خير فيها أفضل من عمل ألف شهر، أفضل من عمل ألف شهر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليلة في العبادة، أي يجتهد في العشر الأواخر كلها في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، تحريا لهذه الليلة والتماسا لها. وكان يقول لأمته التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في ليلة وترية. ولذا فإن هذه الليلة ليلة العطايا، ليلة الهدايا بالفعل، وليلة العطايا والهدايا بمفهوم الشرع وليس بمفهوم بعض الناس، يظنون أن ليلة القدر ليلة العطايا يعني يفوز الإنسان بجائزة، يدوله جائزة، يجيبوله حاجة من أمور الدنيا. ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنها ليلة العطايا من الله، ليلة الإعطاء والهبات والهدايا من الله عز وجل لمن أراد من خلقه سبحانه وتعالى. ولذا فإن من فضائل هذه الليلة أن من قامها غفر له سالف ذنبه، من قام هذه الليلة غفر له سالف ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يأتي أمر ربما يشكل على البعض، فيقول لك: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا مثل هذه النصوص؟ خلاص يبقى هذه الأعمال أعمال أيسر من ليلة القدر، أيسر من ليلة القدر. يعني لو أن إنسانا صام يوم عرفة، صام يوم كذا ونحو ذلك مما جاء فيه أنه غفر له ما تقدم من ذنب، لا، فالجواب لا، لا يستويان. وانتبه لتعرف الفرق، وانتبه لتعرف الفرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل يتوهم التسوية؟ لا. لماذا؟ لأن هناك فرق كبير جدا يمنع هذه التسوية ولا قرب هذه أبدا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر، أي من خير من عبادة ألف شهر، عبادة مليئة بالصيام والزكاة والحج وكذا وكذا كل شيء، ليلة واحدة أفضل من عبادة ألف شهر، مش شهر واحد. إذن ليلة القدر عبادتها أفضل من شهر رمضان ألف مرة، ألف مرة، لأن الله قال: خير من ألف شهر، وفسرها علماء السلف قالوا: عبادتها خير من عبادة ألف شهر. إذن ليلة القدر عبادتها تفوق عبادة ألف رمضان، ألف رمضان، ليلة واحدة أو عشر ليالي أو خمس ليالي عبادتها أفضل من ألف رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام هذه الليلة. ومن ذلك، أي من فضائل هذه الليلة، كثرة الملائكة فيها التي تنزل إلى الأرض. هذه ليلة مباركة، هذه ليلة مباركة مليئة بالبركات، ومن أعظم البركات هذا المشهد، كثرة الملائكة ما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. الملائكة تنزل من السماء، الملائكة أنواع، ففي هذه الليلة تنزل ملائكة من السماء لم تنزل من قبل، تنزل إلى الأرض تملأ الأرض، يكون عدد هؤلاء الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وهذا شيء ملموس، سبحان الله، هذا شيء محسوس. هذه الليلة لها خاصية أخرى تبين كثرة الملائكة. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ليلة سلام. قال مجاهد رحمه الله تعالى: سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان أن يعمل فيها سيء. سلام أن يحدث فيها داء، يعني ينزل فيها داء عام، هذه معافاة في هذه الليلة، يعني هذا شيء تعفى منه الأمة في هذه الليلة، لا ينزل في الأمة داء أبدا في هذه الليلة، داء عام يعني يقصد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في تلك الليلة تصفد مرضة الجن، وتغل عفاريت الجن، وتفتح فيها أبواب السماء كلها، ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فليلة القدر ليلة يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، خطابك بينك وبين ربك، ومناجاتك بينك وبين ربك. ليلة القدر لها فضل عظيم، ولذا اجتهد في هذه الليالي لتنال فضل هذه الليلة، اجتهد في هذه الليالي كي تكون من الفائزين في هذه الليلة، لأن من قام هذه الليالي ضمن قيام ليلة القدر. إن الذي يقوم الليالي العشر الأواخر من رمضان ضمن أن يقوم ليلة القدر. ولذلك ما أحسن الاعتكاف، ما أحسن الاعتكاف، لأن الاعتكاف سبب يعينك على أن تقوم هذه الليالي كلها، فتضمن أن تكون ممن قام هذه الليلة. فيا سعادة من كتب له في ميزان حسناته عند الله يوم القيامة بعد رمضان أن هذا قام ليلة القدر. تأمل أن يكتب لك في ميزان حسناتك هذا قام ليلة القدر، هذا في ميزان حسناته عبادة ليلة تعدل أو تفوق 1000 شهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. ولذا هذه الليلة لها أعمال ينبغي أن تقدم في هذه الليلة، ومن أعظم هذه الأعمال الدعاء، من أعظم هذه الأعمال الدعاء، أي بعد قيامها، أي بعد قيامها، فإن القيام هو الأصل في هذه الليلة، وينضاف إلى القيام أعمال أخرى. من أعظم هذه الأعمال الدعاء، فإن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، هذا دعاء مختص بليلة القدر. قال الإمام ابن رجب: والحكمة في ذلك أنه مع قيامه وتعبده وتهجده وسهره لله، ومع ذلك يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنه لسان مذنب، إن هذا لسان مذنب، اعف عني. وهذا من عظيم حال المخلصين، فإنهم مهما قدموا يشعرون بالتقصير. ولذا علم سيد المخلصين أمته أن تقول بعد كل عبادة ما يفهم منه هذا، فإذا صلى قال: أستغفر الله، أنا ما فعلت شيئا، أنا أستغفر الله من تقصيري. وإذا قام ليلة القدر قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذا يستحب الإكثار من هذا الدعاء في هذه الليالي. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخصون هذه الليلة بمزيد اهتمام، حتى في الأمور الحسية، حتى في الأمور الحسية. فكان ثابت البناني رحمه الله تعالى إذا دخلت الليالي العشر يلبس أحسن الثياب، يلبس أحسن الثياب ويتطيب ويطيب المسجد، يرجو في ذلك ليلة القدر. كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة يلبس ثياب نظيفة طيبة ويتطيب ويتطهر ويطيب المسجد. هذه أسباب حسية، ولذا هذه الأسباب الحسية تعين على العبادة، ولذلك اجتهد في ذلك. مع توصية الإخوة على الهامش اللي بيحط ريحة مش جيدة ما يحطهاش، يعني اللي جايب ريحة درجة 10 ما يحطهاش عشان ما تفسدش على الناس يعني. فالغرض أن هذه الأعمال الحسية تعين على الطاعة، تعين على الطاعة. أنك لما تقوم تصلي في هذه الليالي اجتهد في أنك تكون لابس نظيف، أنك اجتهد أن تكون متطيب، اجتهد تكون لسه متطهر الآن، تطهر، اجتهد أن تطهر المكان حولك، تنظف المكان وتجعله مكان صالح للعبادة. ولذلك لا ينبغي مثلا لإخواننا أنه يجعلوا المسجد مثلا فيه كراكيب ويرموا حاجات قدامهم وراهم ونحو ذلك، لا لا لا، جهز كل المكان وجهز نفسك. أنت أنت في حالة من الفرح الشديد جدا أنك ستقوم هذه الليلة، ولذلك اعمل هذه الأسباب في هذه الليالي حتى تساعدك على القيام. وكان تميم الداري رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان له حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. بعض السلف كان لهم اجتهاد في بعض ليالي معينة في ليلة في ليالي الأواخر، فكان يجتهد في هذه الليالي التي يجتهد في أنها ليلة القدر يجيب أغلى ثياب عنده وأنظف ثياب عنده ويلبسها ويخرج إلى المسجد أو يصلي بها في المسجد ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يتلبس بكل الأسباب التي تعينه على أن ينشط في العبادة لربه وأن يكون على أجمل صورة وحال. فعليك أن تتحرى هذه الليلة فهي فرصة عظيمة، فلعلك تعطى خيرها فتسعد سعادة لا شقاوة بعدها بإذن الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم من أهل قيام هذه الليلة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الليالي العشر. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.